بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 25 بعد 200، ذلك من فضل الله علينا، الحمد لله رب العالمين. وقد وصلنا إلى البيت 56 في القصيدة 100. قال المتربي: فمن طلب الطعام فذا علي وخير الله والأسل الحرار، يراه الناس حيث راته كعب بأرض ما لنازلها استتار، يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين للانتظار، تصاهل خيله متجاوبات وما من عادة الخيل السرار، بنو كعب وما أثرت فيهم يد لم يدمها إلا السوار، بها من قطعه ألم ونقص وفيها من جلالته افتخار، لهم حق بشركك في نزار وأدنى الشرك في أصل جوار، لعل بنيهم لبنيك جند فأول قرح الخيل المهار، وأنت أبا من لو عق أفنى وأعفى من عقوبته البوار، وأقدر من يهيجه انتصار وأحلم من يحلمه اقتدار، وما في سطوة الأرباب عيب ولا في ذلة العبدان عار. تمام، إذن دعونا نبدأ. قال في البيت 56: فمن طلب الطعان فذا علي، من أراد القتال فهذا علي، وعلي هو علي بن حمدان اسم سيف الدولة، سيف الدولة لقبه. قال: فمن طلب الطعان فذا علي، يعني من أراد أن يرى الطعان على وجهه الحقيقي فلينظر إلى ما فعله سيف الدولة. فمن طلب الطعان فذا علي وخير الله. شوف هذا عقيدة المتربي، عقيدته في اعتقادي، وإن طبعا اختلف الناس في أنه يصلي ولا يصلي، لكنهم اتفقوا على أن عقيدته ليس فيها، طبعا في ناس قالوا إنه يعني عقيدته فاسدة، ولكن أنا أرى إنه اعتمد على العقيدة الإسلامية الصافية. وقال في بيت سابق، قال: ولست ملكا هازما لنظيره، فيش القضية مش قتال بين ملك وملك، ولكنك التوحيد للشرك هازم. ففي فكرة العقيدة حاضرة عنده. هون شو قال له؟ وخيل الله، خيلك ليست خيلا بشرية، هذه جيش أراد وجه الله، هذا جيش الله، هذه قوة، أنت تضرب بقوة الله مش بقوة السلطة والجبروت والطغيان كأي ملك آخر. ففي اللمس العقدية عنده موجودة. فمن طلب الطعان فذا علي وخير الله والأسل الحرار، الأسل الرباح، الحرار العطشة، قيل هي جمع حران على وزن فعلان ومؤنثه حرة على وزن فعلة، وهي صفة مشبهة. هذه الرماح عطشة إلى دمائهم، إلى دماء الأعداء. والأسل الحرار أي الرماح العطشة إلى دماء أعدائه. فمن طلب الطعان فذا علي وخيل الله والأسل الحرار. ثم قال في البيت 57: يراه الناس حيث رأته كعب بأرض ما لنازلها استتار. هو يعني يقول جني، يعني كل يوم في مكان، رأته كعب ما توقعت تشوفه، وين؟ بالفلوات، أي أنه أيضا إيش، ما بقاتل عن خديعة أو ما بقاتل عن غدر وجبن فيأتي مستثرا في الفلوات ينشر جيشه، لكن كان في فلوات بني كعب، فكيف صار في فلوات بني كلاب، فكيف صار عند بني نمير، فكيف كان في أرك وعرض، فكيف صار في الرقتين. يريد أن يقول إن جيشه يتحرك بسرعة وبطريقة يعني تذهب العقل. يراه الناس حيث رأته كعب بأرض ما لنازلها استتار، مفيش تستتر تختبئ عن من نزل فيها، لأنها أرض مفتوحة. فهو يقاتل، يريد أن يقول إنه كل يوم في معركة، وأنه يقاتل إيش صراحة ولا يأتي غدرا وخيالة. ثم قال في البيت 58: يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين للانتظار، وتروى طلاب الطاعنين للانتظار. يوسط يعني يجعله في الوسط، المفاوز في وسط الصحارى، كل يوم، كل يوم هو في معركة. من الذي يجعله يظهر في المفاوز يدخل المعارك؟ طلاب الطالبين أو طلاب الطاعنين، يعني إيش، يعرف أن أناسا شغبوا عليه فيخرج مبتدئا المعركة، لا الانتظار، لا ينتظر حتى يأتيه هؤلاء الذين شغبوا عليه، بل يباغتهم، يباغتهم يعني ليس خيفة، بل يخرج إليهم ولا ينتظر حتى يأتوه. فالذي يوسطه المفاوز، الذي يجعله يكون في وسط هذه ساحات القتال، هو شغب الناس عليه أو شغب بني كعب عليه، فيخرج ليلاقيهم فيراه الناس في كل مكان، فإن طلبه قوم من هنا خرج إليهم، ومن هنا خرج إليهم، ومن هنا خرج إليهم، لا يترك أحدا حتى يخرج إليه، فتراه في كل يوم أو تراه كل يوم في ساحة، في ساحة من ساحات المعارك. يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطاعنين للانتظار. وطبعا في مقولة هي مشهورة جدا، وبعضهم يخطئ أنها حديث ولكن ليست حديثا، هي على الأغلب على لسان أو قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حين قال: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. واحتاج إلى طبعا توثيق أو تحقيق إنها حديث أم لعلي بن طالب رضي الله عنه. المهم إنه أنت ما تنتظر الناس حتى يأتوك، إذا غزاك الآخرون عدوك غزاك في عقر دارك فقد ذللت، حتى لو استطعت أن ترده يجب أن تبادر، أن تكون المعركة مبادرة. فيريد أن يقول إن عليا بن حمدان أخذ بقول علي بن أبي طالب، كلاهما علي، علي في شأنه، أو كلاهما طبعا يعني ينتسبان إلى ذات النسب. قال: يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين للانتظار. ثم قال في البيت 59: تصاهلوا خيله متجاوبات، وما من عادة الخيل السرار. قلنا الأسلوب تصاهل المقصود تتصاهل، هذا فعل مضارع حذفتاه الأولى تخفيفا، وهذا أسلوب حكينا مرت في القصيدة هذه مرتين أو ثلاثة، حكينا استخدمه القرآن في قوله تعالى مثلا: تكاد تميز من الغيظ، هي الأصل تكاد تتميز من الغيظ، فحذفتها المضارعة. فهو يقول تصاهل خيله، أي تتصاهل خيله، أي تخرج صوت الصهيل، تخيل أن صوت الصهيل تصهل خيل فتجاوبها خيل أخرى فثالثة فرابعة فالجيش كله، فخيل الجيش كله أو كلها تصهل، تصاهل خيله متجاوبات، وما من عادة الخيل السرار. السرار المسارة، أي أسر إليه، قال له الكلام خفية، قال لك الخيل الأصيلة ما بتصهل بصوت ضعيف. طبعا هنا أكثر من معنى في البيت، قال المعنى الأول الذي يعني وارد ضمن سياق البيت إنه الخيل تريد أن تسار الخيل، كل خيل بجانب خيل تريد أن تقول لها سرا: يا أختي أو يا أخي أو أيها الفرس أو أيتها الفرس، لقد سرا طبعا دون أن يسمع سيف الدولة، لقد أثقل سيف الدولة علينا، كل يوم في حرب، نحن نريد أن نرتاح. فهذا السر الذي بين الخيل، لكن الخيل مثل سيف الدولة، مع تعبها تمردت على تعبها فلم تسار الخيل الأخرى، مع أنها لو أرادت أن تسارها وتقول السر لها لقالت هذا: أتعبنا سيف الدولة، أهلكنا، لا يرتاح أبدا، لم يجعلنا نرتاح أبدا، من معركة إلى معركة، ومن ساحة إلى ساحة، ومن مفازة إلى مفازة. قال: وما من عادة الخيل السرار. أو قيل إنها لا تضرب، لا يضرب خيله حتى تسكت. هو طبعا ليش بيقول له المعنى الآخر إنه ما ضرب خيله حتى تسكت، حتى لا يسمع الأعداء صوتها فيعرفون بقدوم جيش سيف الدولة، هذا المعنى الآخر. ليش؟ لأنه خيله من الخيل المواجهة، ما بتخاف من الأعداء فما بتخبي صوتها، فبعض قادة الجيش يضربون خيولهم أو يلجمونها عن أن تصهل حتى لا يعرف العدو بوجودها، أما سيف الدولة فلم يفعل ذلك. لما؟ لأنه يريد أن يكشف، يريد أن يأتي ويعرف الناس أنه أتى وينتصر حتى بعد أن يعرف الناس أنه أتى، لا يريد أن يأتيهم غدرا، يريد أن يكشفهم. فما أسر الخيل، أي ما جعلها تخفت أصواتها، وهذا هو المعنى الآخر، أنه يأخذ الناس عنوة ومكاشفة لا خلسة ومسارة. ثم قال في البيت 60: بنو كعب وما أثرت فيهم يد لم يدمها إلا السوار. قال شو عمل يعني شو عملت في بني كعب؟ خرجوا عليك فأدبتهم، مثل ماذا؟ شو اللي عملت فيهم؟ أنت أصلا يعني لم تعمل القتل فيهم ولم يستحر القتل فيهم، إنما هم أثرت فيهم كما أثر السوار في المعصم، شوي جرحهم وليكن، لازم يتأدبوا، هيك يقول بنو كعب، هاي مبتدا بنو كعب، وما اثرت فيهم والذي اثرته فيهم مبتدا اسم معطوف، يد هم يشبه حالتهم حاله يد لم يدمها اي لم يجعل الدم يسير منها الا السوار. شو انت سوارهم، انت المحيط بهم، هذا السوار هم ايش بيعمل؟ الانسان عندما يلبس السوار يحب هذا السوار حتى لو احاط بمعصمه، يفتخر به، يظهره امام الناس، انت مثل هذا. وان كان يدميهم احيانا لانه ممكن يحز على ايدهم شويه، يضيق على ايدهم شويه، انت كنت لو مثل السوار لليد، فليحمد رب العالمين على انك لم تكن ماحقا ساحقا صاعقا لهم. بقولهم يعني يريد ان يقول لبني كعب بين قوسين حكيم العاميه غنوا بعبكم، انتم يعني اجاكم سيف الدوله عدوكم او الذي قاتلكم وسيف الدوله، لو كان غيره لافناكم فناء لم يبق لكم من بعده احدا. بنو كعب وما اثرت فيهم يد لم يدمها الا السوار. ثم قال في البيت 61 بها باليد من قطعه سوار ألم ونقص، ها يعني بتتألم أنت وبروح شوي من جلدك بجوز، ها شوي نقص، وفيها من جلالته افتخار، لكن إيش أنت بتفتخر بالسوار الذي بين يديك، بجوز يكون مهدى من حبيب أو حبيبة فبتفتخر فيه، ممكن يكون ثمين جدا فتفتخر به، ممكن يكون زينة فتظهره للعالمين، فأنت لهم السوار، فحتى لو صار شوية ألم ونقص بسبب هذا السوار الذي ضاق عليهم قليلا لكنك فخر لهم. وفيها من جلالته من جماله، اليد تفتخر بالسوار، فبنو كعب هم اليد وأنت السوار، فيجب أن يفتخروا بك. ثم قال في البيت 62 لهم حق، مرة ثالثة دخل في الوساطة مثل بي كل مرة بيضرب وبيرجع يتوسط، قال لهم حق بشركك في نزار وأدنى الشرك في أصل جوار. قال لهم عليك حقين يا سيف الدولة، يا حبيبي يا سيف الدولة، أنا بدي أقول لك لهم عليك حقين. بيحكي له سيف الدولة أيها المتنبي وما حقهم علي؟ قال له أول شيء شركك في نزار، كلاكما ينتسب إلى نزار، فالنسب أنتما وإياهم تتفقان في النسب. ثم قال وأدنى الشركي كما في شراكة، هناك شراكة أخرى في أصل جوار، جيرانك يا أخي، إذا اجتمعتما في خلتين أو في صفتين أو في أمرين لازم تخفف عنهم شوي، أنكما تنتسبان لقبيلة واحدة وهي نزار، فكيف إذا كانت نزارية عربة؟ والنقطة الثانية أنه جيرانك، فيعني خفف عليهم شوية، لهم حق. ثم قال في بيت 63 لعل بنيهم، ليش أنت لازم تبقي عليهم وما ولا تفنهم، لماذا عليك أن لا تفنيهم تماما؟ قال لعل بنيهم لبنيك جند فأول قرح الخيل المهار. قال ممكن هؤلاء أولادهم يصيروا جند لأولادك. طبعا هو متأمل المتلبي انه سيف الدولة يحكم حتى يموت، ويجي ابنه من بعده يحكم حتى يموت، ويجي حفيده من بعده يحكم حتى يموت، فقال ابنك راح يكون سيد على ابنائهم، فابكي عليهم خليهم يتناسلوا حتى ياتي ابنك فيكون ايضا ملكا عليهم. شوف هاي السلسلة حكاها من قبل إله بس لابوه، صرحت الابيات في البائية، قال انه ابوك شو سوى؟ ما افناهم كلهم، فالمتبقي من الذين لم يفنهم أبوك، أبو مين؟ أبو سيف الدولة، صاروا جندك أنت يا سيف الدولة، فافعل ما فعل أبوك، أبقي على شيء منهم حتى يكون أبناؤهم جندا لابنك الذي سيتولى الإمارة من بعدك. إبداع. شو قال؟ لعل بنيهم لبنيك جند فأول قرح الخيل المهار. القرح الخيل التي استوت وعمرها صار 5 سنين، والمهار جمع مهر وهو الصغير من الخيل. قال لك القرح الخيل التي تقاتل كانت مهار، فهؤلاء أولاد صغار بكرة بصيروا هم الآن مهار، بكرة بصيروا قرح أي بصيروا خيل قادر على القتال، فأنت استبقه سيف الدولة حتى يصبحوا جندك في المستقبل. هذا المعنى قاله كما قلت لكم في البائية. شو قال بنو قتل؟ شو قال في البائية؟ قال بنو قتل أبيك بأرض نجد ومن أبقى وأبقته الحراب. أبوك أبقى على شيء من الذين قتلهم، نفس الذي صار معك، نفس الشيء ونفسه الذي حدث معك حدث أيضا مع أبيك، خرج على أبيك هؤلاء بنو كعب وبنو كلاب. ما العرب ما تحكمها أحد، ما قلنا في بداية القصيدة أن العرب لا يحكمون، فهم شغبوا على أبيك، فأبوك أبقى على شيء منهم، الشيء الذي بقي منهم هو صار جندك، الآن أنت إذا شغبوا عليك فأنت أبقى على شيء من أجل ابنك الذي سيأتي. قال بنوا قتل أبيك بأرض نجد ومن أبقى وأبقته الحراب وعفى عنهم أبوك وأعتقهم صغارا تركهم وفي أعناق أكثرهم سخابه يعني القلائد وكلكم أتى ما أتى أبيه فكل فعال كلكم وعجابه فأنت تكون مثل أبيك. ثم قال في البيت 64 وأنت أبر من لو عق أفنى وأنت أبر من لو عق أفنى وأعفى من عقوبته البوار. قال له أنت لو عقك أحد وخرج عليك أنت أقدر الناس على إفنائه. إحنا لا نشك بقوتك ولا يعني ثباتك ولا بمبادرتك وأنت أبر أكثر واحد بار بالعاقين بالعاقين مش بالسكوت عليهم قادر على إفنائهم وأعفى من عقوبته البوار ولكنك حين تقتدر عليهم تعفو عنهم وأعفى من عقوبته من عقوبته اللازمة التي يجب أن يأخذها البوار والبوار الهلاك فحين تمسك أو تملك أعناقهم تعفو. طبعا كرر معنى قليلا في البيت 65 حين قال وأقدر من يهيجه انتصار يهيجه يعني يحرك انتصار أنت أكثر واحد قادر على أن ينتصر يحرك أنت أقدر المنتصرين ولكنك في الشطر الثاني قال وأحلم من يحلمه اقتداره ولكنك أحلم المقتدرين فحين تقتدر تعفو عمن أساء إليك ولكنك ليس عفوا عن ضعف وإنما هو عفو عن قدرة. ولك إيش قالوا العفو في المثل العفو عند المقدرة مثلاً بنفسه قال في هذا المعنى من قبل كل حلم أتى بغير اقتدار الحلم الذي لا يأتي لا يكون عن قوة هذا مش حلم حجة لاجئ إليها اللئام هذا فعل العاجزين واللؤماء لأنه وأقدر من يهيجه انتصار وأحلم من يحلمه اقتدار. ثم قال في البيت 63 وهو الأخير وما في سطوة ما النافية وما في سطوة الأرباب عيب ولا في ذلة العبدان عار. الأرباب الملوك والسادة إذا سطى الملوك والسادة على من شغب عليهم فلا عيب في ذلك هذا حقهم وهكذا يجب أن يفعل وإلا إيش ذهبت الدولة. قال وما في سطوة الأرباب عيب في سطوتك أيها الملك ما في عيب في قوتك في إنزالك العقوبة ولا في ذلة العبدان عار ولا لو ذل لك عبيدك العبدان جمع عبد يعني عبيدك عار عيب أيضا ما في عار إذا ذلوا لك فأنت سيدهم فأنت يعني إيش أميرهم وملكهم فلو ذلوا لك ما فيها فلماذا خرج عليك كان عليهم أن يذلوا لك وأن ينقادوا لك بالطاعة. بهذا البيت 66 ننهي هذه القصيدة 100 في هذه الحلقة 25 بعد 200 نلقاكم إن شاء الله تعالى مع قصيدة جديدة مع الحلقة القادمة الحلقة 26 بعد 200 فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.